لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قلنا الأدوات القلبية هنعدي على أهم كل حاجة فيها. تكلمنا المرة اللي فاتت على النقط المهمة ثلاثة للحب. بالنسبة لعلاج الخوف، علاج الخوف لها كذا صورة. علاج الخوف سميت بكذا اسم في القرآن. الخوف من الله سبحانه وتعالى أصله أصل في الإيمان. سائر الصور المذكورة في القرآن ديت حالات من أحوال من أحوال الخوف، منها الواجب ومنها المستحب، لكن كلها بيجمعها إن هي ليست أصلا في الإيمان. يعني من ربنا سبحانه وتعالى ذكر من أنواع الخوف الرهبة، فإنهم كانوا يسارعون في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا، فذكر الرهبة. إيه هي الرهبة؟ الرهبة هي خوف مع هرب، خوف يصاحبه فرار إلى الله سبحانه وتعالى. ذكر كذلك علاج الوجل، الوجل خوف مع ارتعاش، خوف مع ارتجاف في القلب وشعريرة في البدن. ذكر الخشية وهي خوف مع علم، الرهب خوف مع فرار مع هرب. الرهبة خوف مع هرب، الخشية خوف مع علم، الوجل خوف مع انصداع وارتعاش في القلب. ذكر كذلك الشفقة وهي خوف مع ذل وانتصار. كذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أنواع من الخوف مقيدة، زي خوف المطر وخوف المقام، خوف المكر أفأمنوا مكر الله. وخوف المقام، خوف المقام نوعين، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام الله عليه بالاطلاع والمراقبة. ربنا سبحانه وتعالى قيم عليه مطلع رقيب. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، خاف قيامه بين يدي الله يوم القيامة، قيام الصغير والحساب. فدول حالتين لخوف المقام، خوف مقام الله على العبد وخوف مقام العبد بين يدي الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ده أنه نوع من أنواع خوف المقام. خوف مقام الله على العبد بالاطلاع والمراقبة، ماشي. ولمن خاف مقام ربه جنتان، الجنتين جنة للخوف وجنة لاتقاء الذنب الناشئ عن الخوف. الثاني ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ده النوع اللي هو الايه، النوع الثاني اللي هو المقام يوم القيامة، مقام الحساب يوم القيامة. ده الخوف العبادة، ده خوف العبادة. عليك السلام. تعالينا. تشحم تشحم تشحم ده كده خوف العبادة. الخوف الطبيعي ايه الفرق بين خوف العبادة والخوف الطبيعي؟ قلنا المرة اللي فاتت الحد اللي بيميز بين العبادات القلبية اللي بتقع عبادة والعبادات القلبية اللي بتقع عادة او بتقع كشيء طبيعي. هنتكلم عن المحبة، قلنا الفرق بين الحب الطبيعي والحب العبادة، وبعدين قلنا الفرق ده هو في الحقيقة فرق في كل العبادات، فرق بين العبادة القلبية وبين نفس الصورة اللي هي مش عبادة، الخوف الرجاء الخشية كده. طب فرق قلنا بين الحب، ونبقى نتكلم على كلام الحب الطبيعي وحب العبادة، وبعد كده ايه هتظبط معاك بقية العبادة. مثلا معنى العبادة كمال الحب وكمال الذل، وقلنا البطل هو كمال الذل وضعت للتفريق من الحب الطبيعي والحب العبادة، وضعت للتفريق لكن هي التعريف بتاعها، يعني دي علامة على الفرق بين ده وبين ده. أيوة، حب سري يدعو إلى طاعة باطنة، سري يعني حب خفي، حب موجود في القلب، يدعو إلى طاعة باطنة يعني ينقض بقلبه، يرى بقلبه إن أوامر المحبوب لازمة والنواهي بتاعته يجب الامتناع عنها حتى لو ما امتثلهاش في الظاهر. ده حب العبادة، لو صرفوا لغير الله بقى شرك، لو صرفوا لله بقى عبادة وتوحيد. نفس الحكاية في الخوف، الخوف هو خوف، خوف العبادة خوف سري يدعو إلى طاعة باطنة، لو صرفوا لولي يبقى كفر، لو صرفوا الله سبحانه وتعالى يبقى عبادة. الخوف الطبيعي اللي هو بيقع من كل الناس هو بيبقى خشية الأذى والضرر. الحب الطبيعي، الخوف قصدي الطبيعي، في صورة منه معصية، في صورة منه معصية وهي الجبن. الخوف الطبيعي ده زي ما قلنا في الحب ده انسه طبيعي يبقى حاجة مباحة، الخوف الطبيعي ده أمر مباح، شيء مباح، الخوف الطبيعي شيء مباح، وبالتالي هيدور مع احكام الشريعة الخمسة، ممكن يبقى واجب ممكن يبقى محرم وممكن يبقى مستحب او مكروه او يظل على اصل ان هو مباح. ماشي، ده الخوف الطبيعي. الخوف الطبيعي ده احيانا يزيد حتى يصل الى الجبن، الجبن اللي هو الانتصار امام المخوف، عدم وجود الرغبة في دفع. جبن عن كذا يعني معناها الجبن خوف مع فرق، الجبن خوف مع فرق، هو جبان بيخاف وما بيحاولش ان هو يدفع الخوف ده باي سبب، هو ده الجبن الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل. الجبن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قال يكون؟ قال نعم يكون المؤمن بخيلا. قال يكون المؤمن جبانا؟ قال نعم يكون المؤمن جبانا. يعني ايه الحديث ده؟ والحمد لله شعطفت شعطفت والحمد لله الحمد لله. ها كل الجبن الطبيعي برضه ان هو طبيعي انت بتخاف من جبان هنا هو يكون المؤمن جبانا، جبان هنا بمعنى يخاف، جبان هنا بمعنى يخاف، يكون المؤمن يعني يكون الرجل كامل الإيمان ومع ذلك فيه خوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، قال يكون الرجل بخيلا يعني عنده كمال الإيمان ومع ذلك فيه بخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. هنا الجبن اللي هو أصل الخوف لا ينافي كمال الإيمان، أصل البخل لا ينافي كمال الإيمان، ما دام لم يمنع الإنسان من فعل واجب ولم يوقع في معصية الخوف كذلك البخل. يعني هو بخيل ليس كريما، لكن ما بيدخلش بحقوق الله الواجبة، ما بيدخلش بالنفقة، ما بيدخلش بالزكاة، ما بيدخلش بالجهاد بالمال لو في جهاد بالمال، وأدى كده الحقوق الواجبة. لكن علشان مثلا وانت ماشي معاه يقول لك تعالى صدرك كوباية عصير، دي مستحيل، فده بخل. لكن البخل ده ما اوقعهوش في معصيه من المعاصي. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون المؤمن كذابا، قال لا، لا يكون المؤمن كذابا. الاخلاص تعريفه هو تصفيه الاقوال والاعمال من كل الشوائب، من كل شوائب إرادة النفس. رجل تصفية الأقوال والأعمال، الأقوال والأعمال الظاهرة، الباطن النبات الباطنة لا يدخلها الرياء. إرادات النفس ديت تلك طلب التزين، طلب المسح، طلب لفظ الثناء أو اللقب كعالم وشجاع ومحسن، أو الهروب من الذنب أو التعظيم، كل الحاجات ديت مما ينافي الإخلاص. يعني مش عكس الإخلاص بس الرياء، إن هو يطلب مدح الناس، لا، ده ربما خالف الإخلاص طلب الخدمة. هو مدام شيخ يبقى المفروض ان هو يقعد والناس هي تخدمه، ما ينفعش مدام عم الشيخ ما ينفعش هو يقوم يشرب، لازم الناس يقول له هاتوا هاتوا ده اشرب، هم يجيبوا له يشرب، مش عارف يعملوا الحاجة الفلانية، هم يعملوا الحاجة الفلانية، مش عايزهم يقولوا عليه شيخ ولا حاجة، لكن عايزهم يبذلوا ليه مكانة معينة، سواء بخدمته ببذل اموالهم له. ماشي، احيانا يكون الاخلاص يعني مضاد الاخلاص اخفى من كده، زي ارضاء غرور النفس والاعجاب بها. ارضاء غرور النفس هو زعلان ان فلان اعبد منه، فهو بيعبد مش علشان صدق الى الله، بيعبد علشان قدام نفسه ما يبقاش فلان احسن مني، فلان ختم انا كمان هختم. هتختم ليه؟ مش ابتغاء تحصيل القرآن ولا ابتغاء ان الناس يقولوا عليه ده راجل خاتم، لا، هو عشان بس ما يبقاش فلان ده احسن مني. فده من رد الاخلاص، وده اخفى من الرياء. هو بيتنافس ايه الغاية اللي بيتنافس لها؟ الاخلاص هو توحيد الغاية، الاخلاص هو توحيد الغاية. انا بتنافس عايز اسبقك لربنا، يبقى ده اخلاص، عايز اسبقك عشان تبقاش احسن مني، ده غرور او ارضاء لغرور الناس. بيقول الإخلاص أحد شروط العبادة الثلاثة التي لا تصح إلا بها، أولها الإيمان، ثاني الإخلاص، الثالث الاتباع. ده يعني أي عبادة لصحتها لازم ثلاث شروط. الشرط الأولاني الإيمان، الشرط الثاني الإخلاص، الشرط الثالث الاتباع. بعض أهل العلم بيخليهم شرطين بس، وده تقريبا الجمهور، يخلي الشرطين دول اللي هو الإخلاص والاتباع. بيقول الإيمان بالله وملائكته والكتب والرسل ده داخل في شرط الإخلاص، ده من خلال التنوع. وطبعا بيستدل ان هم ثلاث شروط، ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن. هذه الثلاث شروط. سيدنا عبد الله بن عباس قال جل وعلا: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. فالعمل الصالح ان يكون خالصا فاضلا. بعد كده عباده الرجاء. عباده الرجاء لها عدة صور، عشان كده الرجاء والرغبة حسن الظن. ثلاثة صور من الرجاء، من صور الرغبة ومن صور حسن الظن. الرغبة هي رجاء مع طمع في الثواب. وحسن الظن هو رجاء مع طمع في السلامة من العقوبة. هما دول نوعي الرجاء. وتحت خالص دول الرجاء نوعان: رجاء المحسن شرط احسانه، رجاء المذنب قبول توبته. الاولانية دي الرغبة، الثانية دي حسن الظن بالله. هذا العكس التوكل. والتوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى، بعكس الاعتماد. لسه الفقهاء ما يجي واحد يقول له اعتمد عليك، لا، اعتمد على الله ثم عليه. يقول له توكل على الله وعليك، لا، توكل على الله ثم عليه. الاثنين غلط. الفقيه فقيه والاصل مش فقيه. توكل ده على الله سبحانه وتعالى، ما ينفعش توكل عليا، لازم تتوكل على الله سبحانه وتعالى. ده الفرق بين التوكل والوكاله. ينفع ان انت تاكل الي الامر، لكن ما ينفعش انت تتوكل عليا. تاكل الي الامر تجعلني اقوم مقامك فيه، دي الوكالة. اما التوكل فلا، ده ليه معنى شرعي متفق في المادة اللغوية، لكن التوكل ليه معنى شرعي مختلف عن كده هنذكره. الاعتماد ده من باب الاستخدام، ده لا يكون في حق الله سبحانه وتعالى. حاجة اسمها اعتمد على ربنا. اعتمد عليك مفيش حاجة، اتوكل على الله ثم عليك ظهر. تقول له لا، قلت اتوكل على الله. يقول حقيقة التوكل أن يعلم أن الأمر كله لله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه وحده هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل النافع الضار من غير التفات إلى غيره في شيء من ذلك، ثم يعتمد بقلبه على ربه ويستند إليه ويطمئن إلى تدبيره مفوضا أمره كله لله. يبقى هيفرق هنا هو التوكل عن الوكالة، هيتفق في أن التوكل والوكالة هو تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى، هو قصدي تفويض الأمر إلى الغير. التوكل هو تفويض الأمر مع اعتقاد أن ما أخفت به من الأسباب لا يغني شيء، وأن الأمر أولا وأخيرا لله سبحانه وتعالى، بخلاف الوكالة. الوكالة دي أصلا سبب من الأسباب. طبعا نأكد على الكلام ده، موضوع الفرق بين التوكل والوكالة، علشان في شرح الأصول الثلاثة بتاع الشيخ العثيمين جعل توكل نوعين: توكل لله وحده، وتوكل في حق البشر. لكنه اتكلم عن التوكل بالمعنى اللغوي مش التوكل بالمعنى الشرعي. فهنقول من حيث اللغة الاثنين يشتركوا في مادة وكلاة، يعني فوض أو أركن الأمر، ده من حيث اللغة. لكن من حيث الشرع لم يأتي التوكل، ولا يمكن أن يأتي التوكل إلا كعبادة لله سبحانه وتعالى، ما ينفعش إن هي تفرص لغير الله. لأن التوكل هو تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى، وده في اشتراك بين المعنى التوكل ومعنى الوكالة، مع اعتقاد، وده بقى اللي بينفرد بيه التوكل، أن الأمر لله من قبل ومن بعد. الأسباب اللي أنت أخذت بيها ديت لو شاء الله لما أغنت عنك شيئا، ولو شاء الله نفعت. شرط التوكل الأخذ بالأسباب، ده الفرق بين التوكل والتواكل. نعم، المعنى الشرعي هو تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى. التواكل الوكالة وتفويض الأمر خلاص للغير، ولا للغير من البشر. هي الشرع الوكالة ما جاتش غير في حق البشر، والتوكل ما جاتش غير في حق الله سبحانه وتعالى. من حيث اللغة زي الشيخ العثيمين قال مادة وكالة ديات هتشمل المعنى اللغوي، ايوه. لكن في الشرع ده لفظ جه في باب وده لفظ جه في باب. بنقول شرط في التوكل الاخذ بالاسباب، فمن لم يأخذ بالأسباب ليس متوكلا. نيجي أخي يطلب مثلا على التوكل ولا حاجة، روح قايل لك خرج قائد السرية بتاع الروم وقال لخالد بن الوليد: انتوا بتقولوا ان من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ما يضروش حاجه يشرب السم بقى. سيدنا خالد راح ماسك تحت السم وقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في ارض السماء والسلام عليهم، راح شرب السم ما حصلوش حاجه. قصه ذكرها ابن كثير وذكرها ابن اسحاق في السير، تقريبا مفيش حد من اهل التواريخ الا وذكر القصه دي. قصه ما لهاش سند. فنقول لو صحت عن سيدنا خالد، لو صحت عن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، فده هيبقى من جلات الصحابة التي تغفر لهم، او مما حصل لخالد رضي الله عنه فيه اشتباه بين التوكل والتواكل. لكن مفيش ان هو يتوكل على الله وهو بيأخذ بضد السبب. لقى مثلا تبقى قاعدة كذبة كلام يودي في 60 داهية، يقول لك اصل احنا قلنا اذكار الصباح والمساء خلاص، مش لو قلنا الاذكار يبقى خلاص اطمن مفيش حاجة هتحصل، خلاص. فنقول ده ليس توكلا، ده تواكل. هيك سؤال كده. الاذكار الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها حفظ وعصمه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق، كل ده يشترط لها الاخذ بالاسباب، كل ده يشترط له الاخذ بالاسباب. عليه السلام وبركاته. ما ينفعش ان هو يترك الاخذ بالاسباب وبعد كده انا قرات الاذكار قلت الاذكار. يقول اعظم التوكل وانفعه التوكل على الله في نصرة دينه واعلاء كلمته وزيادة الايمان والعلم ودخول الجنة والنجاة من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدا لن يدخل احدا عمله الجنة. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضل ورحمة. توكل على الله في تحقيق غايات الدين هو توكل على الله في اعظم العبادات، تحقيق غايات الدين هي اعظم العبادات. عبادة الصبر، وطبعا هنا ذكر شوية حاجات بالنسبة للتوكل قبل ما نطلع منه، يعني كآثار للتوكل، وده برضو من الحاجات اللي بتخلي في فرق بين التوكل والوكالة. دول حقيقة التوكل، أن يعلم أن الأمر كله لله وحده وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ويعتمد بقلبه على ربه يطمئن إلى تدبيره، وهو يتطلب حسن الظن بالله ويثمر الرضا بالله. لتحقيق التوكل في عبادة تبقى عليها اللي هي حسن الظن بالله، وليه ثمرة اللي هي رضا بالله وعن الله. يقول علامة ذلك أنه لا يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار ما يحب منها ويقبل ما يكره، فإن اعتماده وثقته بالله حصنته من خوف الأسباب أو دعائها. الصبر هو الحقيقة، الصبر حبس النفس على ما تكره ابتغاء وجه الله. حبس النفس ده عدة حاجات، ده حبس القلب عن الجزع والتفخر، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن فعل ما لا يرضي الرب وفعل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وده في نوعين، الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي. في بعض العلماء بيقسموا تقسيمات اوسع من كده شوية، وكان هي هتدخل في التقسيمات دي. فبعض العلماء بيقسم الصبر الى صبر على الطاعة وصبر عن الطاعة، وصبر على المعصية وصبر عن المعصية. بيخلي النوعين صبر عن الطاعة والصبر على المعصية، بيخليها ده الصبر المحرم. بيخلي الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية ده الصبر اللي هو طاعة لله سبحانه وتعالى. الصبر على الأخبار المؤلمة ده بيدور بين الصبر العبادة وبين الصبر العادي. لكن تعريف الشرع للصبر هيغنينا عن التفريق بين الصبر العادة والصبر العبادة. كله بيصبر، كل الخلق بيصبر، انطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، فدول صبرين على الشرك فكل الخلق بتصبر، مفيش حد ما بيصبرش، مفيش حد عايش في الدنيا وما بيحصلوش شر بيضطر ان هو يصبر عليه. طب ليه بقى ما اتكلمناش على الصبر العبادة والصبر العادة؟ بنقول هنا التعريف الاصطلاحي اغنانا عن التفريق بين العادة والعبادة. اللي بيصبر مش على سبيل العبادة ده مش هنقول حبس النفس ابتغاء مرضات الله وابتغاء ثواب الله، اللي هيحبس النفس ابتغاء وجه الله هو دوت اللي هيسمى صابر طبعا. يقول الصبر انواع، الصبر على الطاعات والصبر على المعاصي والصبر على اخبار الله المؤلمه. بيقول اعلاه الصبر على الطاعات، اعلى مرتبه من المراتب ديت الصبر على الطاعات. اختلف العلماء في اعلى انواع الصبر، فبعضهم قال له الصبر على الطاعه وبعضهم قال الصبر على المعصيه. اللي قال الصبر على الطاعه هو اعلى انواع الصبر أو أفضل أنواع الصبر، قال إن هو لا يتأتى من الإنسان إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، بعكس الصبر عن المعصية، وإن صبر الإنسان عن المعصية لكن بيبقى فيه حاجات تعينه عليها. تدل على كده بإن العصاة أو إن الكفرة كانوا يصبروا عن المعاصي. استدلوا مثلا بقول عنترة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فدول عنترة هو عاش ومات في الكفر ومع ذلك يغض بصره عن النساء، يغض بصره إن ظهرت الجارة. فبيقولوا ان النفس جبلت على اخلاق من المروءة ومن حسن العشرة بتساعد الانسان على ان هو يجتنب المعصية، بعكس الطاعة. الانسان لم يجبل على اخلاق تساعده على فعل الطاعة. ده من المسائل اللي اختلف فيها العلماء اختلاف واسع جدا، هل يا ترى الصبر على الطاعة هو أفضل ولا الصبر عن المعصية هو أفضل؟ الإمام ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين عامل مقارنة في حوالي مثلا 70 صفحة ولا حاجة في سرد أدلة اللي قالوا الصبر عن الطاعة هو على الطاعة هو الأفضل، وفي أدلة الصبر اللي قالوا إن الصبر عن المعصية هو الأفضل، وفي الآخر رجح زي ما رجح الشيخ هنا ان الصبر عن المعصية اقل درجة من الصبر على الطاعة. اعلى الدرجات اطلاق هي الصبر على الطاعة. يقول صبر المؤمن يكون بالله، يعني ان من لم يصبره الله ويوفقه للصبر لم يصبر، ويكون لله اي حبا لله، ويكون مع الله أن يكون العبد مع أحكام الله. حيث أن الصبر لله وبالله ومع الله. الحمد والشكر. الصبر خلق يحب الله سبحانه وتعالى. في ألفاظ ثانية للصبر لم تأتي بمعنى العبادة، زي التماسك، الجلد، البأس، كل دي لم تأتي بمعنى العبادة، إنما لا بمعنى العبادة الصبر. مفيش ولا حاجة من دولة الله سبحانه وتعالى يعني اشتق لنفسه منها اسم إلا الصبر. والله سبحانه وتعالى هو الصبور سبحانه وتعالى. الحمد والشكر، نقول الحمد والشكر عند الإطلاق يستخدم بنفس المعنى، الحمد والشكر إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا. خلاص، لكن لما يجتمعوا هيبقى لكل واحد منهم معنى. فبيقول الشكر هو شهود القلب لنعم الله وأنها منه وحده ومحبته على ذلك واعتراف اللسان بها والثناء بها عليه وانقياد الجوارح وخضوعها له سبحانه، فهو من أعمال القلب واللسان والجوارح. ده بالنسبة للصبر، ده بالنسبة للشكر. بالنسبة للحمد هو محبة القلب، محبة القلب واعترافه والثناء باللسان. وانا بقول رجح كثير العلماء ان الفرق بينهما بالحمد والشكر ان الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. تعريف ده في قصور، في قصور باعتبار ان اللي ذاكرينه في مقابل الشكر. مثلا عشان ناخد الكلام ده لوحده يبقى هو ده تعريف الحمد، لا ده ذكر بس في الاثر الظاهر للحمد، والا فهو ده في الحقيقه المدح بحق، المدح بحق ده كده اسمه المدح، المدح اللي ما هوش كذب، اللي هو الثناء بالقول على المحمود او على الممدوح. المدح يبقى حمد اذا صاحب الثناء باللسان اعتقاد القلب، ده كده بقى اسمه حمد. الفرق بين الحمد والشكر في سلسلة ما بيقول الصحيح ان بينهما بين الحمد والشكر عموم وخصوص. مش قالكم انه اللي اعم الحمد ولا الشكر؟ صح، الحمد اعم من وجه والشكر اعم من وجه. فالشكر هو الاعتراف بالنعمة، فلابد للشكر من وجود نعمة. أما الحمد فهو الاعتراف بالجميل أو الثناء، وده لا يشترط منه وجود نعمة تصيب العبد. يبقى من الوجه ده الحمد أعم، يقولوا الحمد أعم من حيث السبب. السبب بتاع الحمد وجود الجميل سواء أصاب العبد منه أم لا. الحمد خلاص يا اخوانا، يبقى الحمل هو سببه وجود الجميل. الجميل ده قد يكون جميل من القول او الفعل او الصفة، يصيب العبد ومما يصيب غيره. عشان كده اهل النار يقول النار ان قلوبهم مملوءة حمدا، فمن حيث السبب الحمد اعم. الشكر ده حالة خاصة من حالات الحمد، هو وجود الجميل الذي يصيب العبد. من حيث المتعلق او من حيث الآلة، الشكر اعم من الحمد، لان الشكر بيكون بالقلب واللسان والجوارح، اما الحمد فبيكون بالقلب واللسان فقط. اعملوا آل داود شكرا. فالشكر العمل ده من الشكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد لله شكرا، ما كانش يسجد لله حمدا. يبقى الحمد اعم من جهة السبب، والشكر اعم من جهة المتعلق او الآلة. النبات القولية بيقول: حقيقة الذكر حضور المذكور في قلب الذاكر، ثم التعبير عن ذلك باللسان. هو ده الذكر. ذكر حضور المذكور في قلب الذاكر والتعبير عن ذلك باللسان. يبقى لو الذكر باللسان فقط، مش هو ده الذكر العبادة. العبادة اللي اسمها الذكر. ولو هو بالقلب فقط دون اللسان، مش هو ده العبادة اللي اسمها الذكر. يقول لك ينفع اقول اذكار الصباح والمساء سري؟ ايه سرك؟ هتقفل بقك وهتقولها بقلبك؟ لا، دي كده مش ناس اذكار. واحد تاني يقول لك انا بقول اذكار كل يوم الصبح ومع ذلك ما المصايب ما بتبطلش، بقول رضيت بالله ربا 3 مرات ومع ذلك يعني لا اجد ما يرضيني كل اليوم. فنقول دي الاذكار. الاذكار وحضور المذكور في قلب الذاكر والتعبير عن ذلك باللسان. فلا بد في الذكر من اجتماع القلب واللسان. وان كان بلا خلاف بين العلماء ان شغل اللسان بذكر الله خير من عطلته او شغله بغيره. يعني واحد عمال يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهو سرحان ومفيش في قلبه لا سبحان الله ولا حاجه، ده بلا خلاف بين العلماء ان ده احسن حالا من اللي بيقولش سبحان الله. ده اقرب الى الله من اللي بيقولش سبحان الله. وان كان مش هي دي العباده اللي اسمها الذكر. لا ما ينكرش عليه ولا مش محتاج. لا يؤجر عليها، ما هو مش عارف يبقى احسن حالا ان هو يؤجر، ما هو الثانية حالته ان هو هيبقى مباح. وبلا خلاف ان الذاكر بالقلب احسن من الله بالقلب. واحد بالليل مكسل وهينام، فعايزه الاذكار مكسل يحرك لسانه فراح قايلها بقلبه. ده بلا خلاف بين العلماء ان ده احسن من اللي ما قالهاش بقلبه. وان كان ده وده مفهومش ذاكرين لله سبحانه وتعالى. يعني ده بيعمل خير وله أجر، وده بيعمل خير وله أجر، لكن مش هو ده أجر الذكر، هو ده اللي تخرس له جنة، مش هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يقيه مثلا من الشر طوال اليوم حتى يمشي. دول يتعلق باللسان، كثيرة منها الذكر والدعاء. ايوه، حضور فهم استيعاب القلب المعنى، بقول سبحان الله المعبود يتنزه عن كل نقص، المعنى ده بيعدي على قلبي وانا بقول سبحان الله. يعني ايه من صحيح هذا سبحان الله؟ اذا الحين تسين والبه زي ايه؟ طيب يبقى ده ما بيذكرش ربنا، احنا كده بنذكر. كان هو هتفاوت الناس في استيعاب القلب للمعنى، في واحد هو بيقول سبحان الله ليستحضر تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل النقائص وكل العيوب واستحقاق الله سبحانه وتعالى لجميع المدائح، في واحد يستحضر كده، وفي واحد بيقول سبحان الله بيستحضر بس ان ربنا هو عيبه خلاص، واحد يقول سبحان الله بيجد في قلبه بغض لليهود والنصارى والمشركين بمجرد يقول سبحان الله، ويجد في قلبه حب للموحدين والمصلين والصائمين وهو بيقول لفظ سبحان الله بيعدي عليه معناه، وفي واحد اقل وفي واحد اكثر. بس هيتفاوت الناس في استيعاب المعنى، في حضور القلب ساعة الذكر هيتفاوت الناس، لكن اللي ما فيش معنى خالص في قلبه ده كأنه بيتكلم بالانجليزي، وكان هو علشان قال كلمة عارف ان ربنا بيحبها فده، او شغل لسانه بحاجة عارف ان ربنا بيحبها، فالاجل ذلك بنقول ان هو احسن حالا وان هو له اجر، لكن مش هو ده اجر الذكر. بنقول الدعاء نوع من انواع الذكر، وكثيرا ما يستخدمه العلماء هو الذكر مع بعض، يقولوا الذكر والدعاء. فإذا ذكر العلماء أو جمع ما بينهم العلماء فبيقصد بالذكر الثناء على الله سبحانه وتعالى، وبيقصد بالدعاء المسألة سؤال الله سبحانه وتعالى. دول الدعاء قسمان، الأول دعاء ثناء والثاني دعاء مسألة. بعض العلماء يقول الأول دعاء عبادة والثاني دعاء المسألة، ودي تقسيمة مش دقيقة، لأن دعاء المسألة هو عبادة. مجموعة الرئيس القلبية الجماعة هنوة تشغلينها خالص، فالتوبة والاستغفار تقريبا، لا انا قصدي تشغلين عنوان بس، يعني احنا عندنا إلا في الدفاع، إلا في الصلاة ما ينفعش إن هو يسيب الفتحة ويصلي على النبي. التوبة، البسملة، الاستعاذة، الفصل قوله تعالى لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. يقول فيه بيان الحكمة من إرسال الرسل وهي الدعوة إلى التوحيد، وفيه أن الرسالة عمت كل أمة، وقد يخص ذلك بالدليل كما في أحاديث الامتحان في القيامة ورجل مات في الفترة. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت في الحكمة من إرسال الرسل، إن هم يأمروا الناس بعبادة الله واجتناب الطاغوت كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في كل أمة، كل جمع ألفاظ العموم، دليل على أنه لا توجد أمة إلا وفيها رسول. أو على الأقل دعوة رسول. مين أول الرسل؟ ولا آدم؟ أول الرسل نوح. أنت أول الرسل، حديث الشفاعة في الصحيحين. نوح عليه السلام هو أول الرسل، آدم أول الأنبياء. نوح عليه السلام أول الرسل، ربنا سبحانه وتعالى لما عصى قومه إيه اللي حصل؟ فتحنا أبواب السماء من هنا، فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قدر، الأرض كلها غرقت. طيب هو سيدنا نوح كان مرسل إلى الناس عامة ولا إلى قومه خاصة؟ طب ليه بقيت الأقوام هلكة؟ عشان بلغها دعوة نوح عليه السلام. طب هو سيدنا نوح مرسل الى قومه؟ حتى لو بلغهم دعوة سيدنا نوح مرسل الى قومه كده ما خرجش عليهم الحب. يلزمهم التوحيد وما يلزمهمش اتباع الشريعة، ده تفسير. ده تفسير ان سيدنا نوح عليه السلام الارض نظرا لقلة عدد البشر في الوقت ده، الدعوة بتاعت سيدنا نوح عليه السلام عمت الارض. دعوة سيدنا نوح وان كان هو مرسل الى قومه، لكن الدعوة بتاعته بلغت جميع الناس الموجودين في الارض لان كانوا عدد قليل، وبالتالي قامت الحجة على اهل الارض جميعا فاهلكوا جميعا. قول الثاني ان كان قوم نوح عليه السلام هم دول كل اهل الارض، كانش في حد ثاني غير قوم نوح. قول الثالث ان لطول عمر نوح عليه السلام الامم الاخرى ارسل اليها انبياء وهلكوا، ارسل انبياء بعد سيدنا نوح، ارسل الرسل يعني بعد سيدنا نوح وهلكوا، والله سبحانه وتعالى هلك ولم يؤمن معهم احد، فالله سبحانه وتعالى اهلك الارض كلها. دي ثلاث اقوال للمفسرين. صحيح القول اللي انت قلته، القول الاولاني الثاني ان هو سيدنا نوح كانت الارض كلها القوم هم كانوا كل سكان الارض، ده يلزم منه ان هو ارسل الى الناس كافه، ارسل الى الناس في زمانه كافه، حتى لو هم دول هم كافه الناس فبرضه هم دول الناس كافه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ارسلت الى الناس كافه وكان الأنبياء أو الرسل يرسلون إلى قومهم خاصة، فده دليل على ضعف القول ده. القول الثاني إن الأنبياء إن بعث أنبياء ولم يؤمن لهم احد، لم يؤمن معهم احد، وهلكوا كلهم في الزمان بتاع نوح عليه السلام. القول دوت مش بعيد، لكن رجم بالغيب ده يحتاج ان انت تثبت حاجة محتملة، ان نوح عليه السلام الانبياء وجدوا في زمانه من بعده وهلكوا من قبله، من قبل ما هو يموت. فده كده محتاج لإثبات، وده دعوة ما عليهاش دليل. ما مش هيبقى غير احتمال واحد، ان يبقى نوح عليه السلام الدعوة بتاعته بلغت اهل الارض جميعا لقلتهم في ذلك الوقت، وبلغت اهل الارض جميعا مقصود بها دعوة التوحيد اللي هي اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اللي هي مفيش فرق فيها بين رسول ورسول، وبالتالي يقوم الحجة على اي قوم ببلوغ دعوة اي رسول. لا، الرسول ده اوحى الله اليه فرعا فامره بابلاغه، النبي عكس ذلك. النبي امر الله سبحانه وتعالى وامر بالدعوة اليه والامر معروف والنهي عن المنكر، لكن لا يلزم ان هو يكون مأمور بتبليغ شرع، معهوش رسالة يبلغها، لكن امر بتعبيد الناس لله، ده النبي. فاحنا عندنا دليلين صحيحين على وجود نبيين، او دليلين صحيحين فيهم نبيين قبل سيدنا نوح، ادم وسيف، سيف ابن ادم عليه السلام. عندك دليل صحيح على كده، على ان ادريس كان قبل سيدنا نوح؟ بيقال ايه ده دليل صحيح ده؟ والراجح ان سيدنا ادريس كان بعد سيدنا نوح عليه السلام، كان في حديث الاسراء والمعراج سيدنا ادم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الابن الصالح، سيدنا ابراهيم قال الابن الصالح، سيدنا ادريس النبي صلى الله عليه وسلم راى في السماء الرابعه ما قالش الابن الصالح، قال مرحبا بالاخ الصالح. فلو هو سيدنا ادريس كان من قبل سيدنا نوح، هيلزم سيدنا نوح من ذريته. هو اللي بيقولوا ان هو سيدنا ادريس قبل سيدنا نوح، بيقولوا ان هو سيدنا نوح من ذريه سيدنا، من ذريه سيدنا ادم عليه السلام، من ذريه سيدنا، قصدي سيدنا نوح من ذريه سيدنا ادريس عليه السلام. ما قالوش ابن الصالح. بيقول معنى ذلك ان بلوغ الدعوه لقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بيقول معنى ذلك ان بلوغ الدعوه شرط في سقوط المعذره واستحقاق العذاب، وليس مجرد ارسال الرسول حتى لو لم يبلغ بعض الناس خبره، وهذا موافق لظاهر القران العظيم لانذركم به ومن بلغ. دلوقتي الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالآية دي دليل على الصراط بعثة الرسول لنزول العذاب. جم الجماعة المعتزلة قالوا من عصى الله جاهلا هو كافر. قالوا مفيش حاجة اسمها العذر بالجهل. وإن الرسل هم ميقات لنزول العذاب. يعني بيقولوا معنى إن الرسول جه يعني خلي بالكوا خلاص العذاب هينزل. فبيقولوا الميقات لا يلزم بلوغه جميع الناس. ها؟ هم اللي بيقولوا. المعتزلة بيقولوا ان مفيش حاجة اسمها عذر بالجهل، فانت بترد عليهم تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المعتزلة اصل عقيدتهم ان الناس مؤاخذين بالنساخ الاول والفطرة، بيقولوا ان الفطرة تلزم جميع الناس بالاسلام، فاي واحد مش مسلم فهو كافر في الدنيا والاخرة. ليه كافر في الدنيا والاخرة؟ علشان جاءه الاسلام في فطرته فرده، بالضبط زي ما يجيء رسول فيرده. وبنوا على كده ما فيش حاجة اسمها عذر بالجهل. فانت تقول لهم ربنا سبحانه وتعالى ارسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. تقول لك لا، الرسل دول ميقات للعذاب. نضرب لها مثل، ان واحد اخطأ فقال له السلطان سأعاقبك، واحد سلطان تاني قال له سأمهلك 3 ايام ثم اعاقبك، انه سلطان في الاثنين صح وانه سلطان في الاثنين غلطان؟ لا، بالنسبة لنا احنا، هم بيكلمون احنا دلوقتي. طيب انا تسبب يقول لك الرئيس انت عملت غلط فقال لك هعاقبك، الثاني قال لك هعاقبك بعد 3 ايام، مين فيهم اللي غلطانين؟ الاثنين غلط، الاثنين صح، الاثنين صح. مش لازم علشان اعاقبك اقول لك هعاقبك بعد قد ايه، انت كفايه ان انت عامل غلط وعارف ان انت عامل غلط، فانا بقول لك هعاقبك، مش لازم احدد لك مده. يعني طب كويس والله المعتزله ما قعدوش معاكم. ويطلع شيخ ان هو من باب ان هو ما يعرفش، ما يعرفش ان غلط مش صح. انا مش متعاقب الا لما بيجي تقول لنا ما اعرفش. هو المعتزله مش دعوه بالله رفض دلوقتي، هو بيقول لك المثال ده عشان انت تقع بعد كده في ال يعني هم عندهم تعرف ما تعرفش ديت، عندهم بقى ان انت عارف بالفطره، بدل ما عرفت بالفطره خلاص. تقول لهم امال هو ربنا بعت الرسل ليه؟ قال لك بالظبط كده، تقول هعاقبك كمان 3 ايام. هعاقبك كمان 3 ايام ديت هي ادم ونوح وادريس، ودول ميقات لنزول العذاب، بس مش اكتر من كده. فقال لك لو هو في 3 ايام تستحق العذاب، ما فيش 3 ايام تستحق العذاب. فالآية ديت بتوضح ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، مش علشان ميقات للعذاب، علشان يقوم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى الآية دي بتوضح ان الحكمة من ارسال الرسل هو تعبيد الناس لله وتنفيرهم من الشرك، مش ان هم مجرد ميقات للعذاب. واوضح من كده الآية لأنذركم به ومن بلغ. يقول فمن بلغه القرآن او خبر النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه الإيمان، فإن بلغه من شبهات اهل الباطل الذين يصدون عنه، فإن بلغه مع شبهات أهل الباطل الذين يصدون عنه ويكذبون عليه وجب عليه أن يبحث لمعرفة الحق. وده الحكمة من الميثاق الأول والفطرة. وانت لما هو الجماعه المعتزله يجوا لك الرسل دول من قتل العذاب، لهم انتوا كده بتنفوا الحكمة من الرسل كده، خليتوا ارسال الرسل ده زي اي حاجة، يعني النقاد ده مش لازم تبعث رسول ويعني يضطهد قومه ويعذب ويقاتل وينتصر، مش كل ده عشان نقاط للعذاب، ما تخلي النقاط اي حاجة يعني، خليها شهر ذي الحجة، خلي ظهور نجم في السماء، اي حاجة سهلة يعني، لكن يبعث الانبياء ويهانوا ويقتل الاولياء والدنيا تتبهدل عشان تقول لي ده نقاط للعذاب. فتقول لهم انتوا كده بتنفوا الحكمة من ارسال الرسل، يروح هم ردين بمنتهى البساطة يقول لك ما انت كمان بتنفي الحكمة من الفطرة، قول لي بقى ايه الحكمة ان ربنا اخذ على العباد الميثاق وفطرهم على الاسلام، ايه الفايدة ان ربنا فطر الاسلام واخذ عليهم الميثاق لما هو في النهاية ملوش لازمة، اللي هيتبع الفطرة ويؤمن زي اللي مش هيتبع الفطرة وهيكفر. هذا هو ما بيسكتش غير اه من غير وش فاحنا بنقول الفطرة لها فائدة وهي إقامة الحجة مع وجود الشبهة، الفطرة فائدتها إقامة الحجة مع وجود الشبهة. الله سبحانه وتعالى يعلم إن كل رسول من الرسل لن يستطيع أن يخاطب كل كافر أرسل إليه بذاته، يقدر يروح يكلم كل كافر لوحده، لا سيما الكفرة دول الراجل ومراته، فضلا عن الأقوياء والضعفاء والسادة والعبيد، ماشي، مش هيقدر يكلم العبد في وجود سيده، مش هيقدر يكلم كل العبيد خفية، مش هيقدر يروح يكلم النساء في بيوتها، فدول مش هيوصل لهم الاسلام، مش هيوصل لهم خبر الرسول الا من خلال الصلة الكافرة بينهم وبين الرسول، جوزها الكافر هيروح يقول لها شفتي ده واحد كذاب ضلالي اسمه كذا بيقول ان هو رسول من عند الله، كذاب ضلالي ديت الفطرة تنفيها ترد على الشبهات ديت، فديت فائدة الفطرة وفائدة الميثاق الاول. ان هي تأخذ بقلب العبد بعيدا عن تهاويل وشبهات المشركين، وبالتالي هيكفي ان تبلغه الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. لا الفطرة بتاعته انتكست كده، الفطرة بتاعته انتكست فلم تقبل خبر الرسول، لم توافق على ان الله سبحانه وتعالى ارسل صادق امين اسمه محمد، فقط ان هناك كذاب خائن بيزعم ان الله ارسله اسمه محمد، ده انتكاس الفطرة. فبيقولوا ادلة صدق الرسول وان القرآن كلام الله أدلة قطعية متواترة، أدلة قطعية متواترة كونية وشرعية، دول مبذولة لكل أحد مثل الماء والهواء لعظيم حاجة الناس إليها، فمن بحث وجدها قطعا، فإن ترك البحث وظل على ما هو عليه من الكفر فهو كافر بلا خلاف في الدنيا والآخرة. ده من الحاجات اللي بيحتاج ليها الجماعة اللي ما بيعذروش بالجهل، وبيحتاج ليها الجماعة اللي بيكفروش حد خالص في الدنيا، ده دليل بيحتاج ليه اللي بيكفروا الناس كلهم ولا ما بيكفروش حد خالص. بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي نفسي بيده لا يسمع بي احد هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبالذي ارسلت به الا ادخله الله النار. الحديث ده فيه ان مجرد السماع يستحق به العبد دخول النار، مجرد ما هو يصل اليه خبر الله وخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبر القرآن يؤمن بي وبالذي ارسلت به. النبي والقرآن والله من باب اولى، وحدانية الله من باب اولى. الحديث ده دليل ان اللي يوصل له الكلام ده ان الله واحد او ان محمد رسول الله او ان القرآن كلام الله، مع ما يخالطه من الاكاذيب ان هو يستحق دخول النار من غير ان يفهم. الجماعة ما يعذروش بالجهل، قال لك ان ده دليل على ان لا يكفي او لا يوجد ما يسمى باقامة الحجة. فيش حاجة اسمها اقامة الحجة. انت سمعت واحد بيقول لك الطواف حوالين البدوي حرام، خلاص يبقى انت كده كفرت بالله سبحانه وتعالى. ما فيش اعتبار بقى، لان اللي بيقول الكلام ده واحد مربي دقنه، والاعلام كل شويه ليل نهار عمال يقول ده ارهابي، ده متنطع، ده بيفهموا الدين بمزاجهم، ده بيفسروا ما عندهمش الكلام ده. يقول لك اهو بلغ اليهودي والنصراني الحق زي ما بلغ المسلم دوت الحق، مختلط بشبهات زي ما ده مختلط بالشبهات، وبالتالي يبقى ما فيش حاجه اسمها بلوغ الحق مختلط بالشبهات، مفيش حاجه اسمها اقامه حجه. خلاص الجماعه المعتزله، الجماعه اللي قصدي الفلاسفه اللي هم بيكفروش حد خالص، قالوا ده دليل على ان كل من نظر فاجتهد هو مصيب لا يكفر، لا يسمع بي وبالذي ارسلت به احد هذه الامه يهوديه ولا نصرانيه ثم لم يؤمن به الا ادخله الله النار. فقال لك يا ترى الكلام ده في مجرد السماع ولا السماع اللي يتبين مع الأدلة؟ قال لك لا، ده لازم السماع اللي يتبين مع الأدلة. فلو واحد اجتهد، قال لك عشان لو انت هتقول سماع حتى لو مختلط بالشبهات من غير تبين الأدلة، يبقى معنى كده هتنفي العذر بالجهل، وانت راجل تعذر بالجهل. ما دام تعذر بالجهل يبقى خلاص، يبقى زي ما هتعذر المسلم بالجهل عند فعل الشرك، اعذر اليهودي والنصراني بالجهل عند فعل الشرك. يبقى اليهودي والنصراني واي كافر اذا نظر وبحث عن الحق وعجز عنه فهو مسلم، زيه زي المسلم اللي بيجيله الحق مختلط بالشبهات. فابن حديث ده استدل بيه ضدين، فحديث ده استخدمه الضدين النقيدين، استخدمه المعتزلة والفلاسفة في مناقضة مسائل الايمان والكفر. احنا بنقول الصحيح ان وحدانية الله وصدق النبي وصدق القرآن دي مسائل تعلم ضرورة وتنتشر الأدلة بها في كل مكان. بخلاف غيرها من مسائل العقيدة، زي وجود نبي او وجود رسول من الله اسمه جبريل، زي وجود آية معينة الحمد لله رب العالمين مثلا في القرآن، اي مسألة من مسائل الدين والعبادة بالنسبة للمسائل دي انتصارها يحتمل وجود الجهل والتأويل ونحو ذلك. وبالتالي بنقول اي مساله في دين ربنا سبحانه وتعالى استفادت الادله فيها وتوافرت وعلمها الناس هيبقى لا يعذر فيها بالجهل، زي ما الادله دي لا يعذر فيها بالجهل. الفرق بين دول الثلاثه دول وغيرهم ان غيرهم يحتمل الظهور والخفاء، اما دول فلا يحتمل الظهور والخفاء في حال من الاحوال. ماشي. يروى فيه ان دين الانبياء والمرسلين واحد وهو الاسلام، وان اختلفت شرائعهم كما قال تعالى: ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. وقال تعالى عن نوح عليه السلام: وامرت ان اكون من المسلمين. وقال تعالى عن موسى عليه السلام: يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. وقال تعالى عن الحواريين في خطابهم لعيسى وانهم على دينه: امنا بالله واشهد باننا مسلمين. فدين الانبياء واحد هو الاسلام، معناها معتقد الانبياء واحد وهو الاسلام. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.